الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الأول أنه لا يجوز قتل المنافقين ما لم يظهر نفاقهم علانية، لأن نفاقهم ما دام في حيز بواطنهم فهم ساكتون عنه، ساكتون عن النفاق، والساكت لا ينسب له قول، فالواجب الكف عنهم ونعاملهم بما يظهر لنا منهم.